أنا بدعي في ليلة القدر وبحلم بالرضا والستر. إله الكون يصبرني وأنا ماسك في إيد الجمر. أنا بدعي في ليلة القدر وبحلم بالرضا والستر. إله الكون يصبرني وأنا ماسك في إيد الجمر.